أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثاني عشر: أن يكون فيها معنى التعجب، نحو ما أحسن زيدا. الثالث عشر: أن تكون خلفا من موصوف، نحو مؤمن خير من كافر. شوف، فهذا خلف الموصوف، خلف الموصوف. الرابع عشر: أن تكون مصغرة، رجيل عندنا، ما قال رجل، فإذا كانت مصغرة يجوز الابتداء بها، فتقول رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة، فائدة معنى الوصف، وتقديره رجل حقير عندنا. إيه تصغير رجيل، تقول هذا رجيل. الخامس عشر: أن تكون في معنى المحصور، نحو شر أهر ذا ناب. شوف، هذا في معنى المحصور، وشيء جاء بك، والتقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، هذا هو التقدير على أحد القولين. والقول الثالث أو القول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب، وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا. لماذا؟ قال: لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو هاهنا مقدر. السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحال، فقوله سرينا ونجم قد أضاء، فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. محل الشاهد وين؟ وين محل الشاهد؟ ونجم، ونجم، فقبلها وقعت واو الحال، هذه اللولة، الواو هنا يسمونه واو الحال، فسوغ الابتداء بالنكرة، سوغ الابتداء بنجم وهو نكرة، وقد وقع في صدر الجملة الحالية. صار واضح ولا؟ السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفة، نحو زيد ورجل قائمان، فزيد معرفة ورجل نكرة، فأضيفت على ماذا؟ على معرفة، قائمان، فيكون صحيحا. الثامن عشر: أن تكون معطوفة على وصف، نحو تميمي ورجل في الدار، فهذا معطوف على وصف، معطوف على وصف، أي أن الرجل الذي في الدار هو من تميم. التاسع عشر: أن يعطف عليها موصوف، نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، فعطف عليها موصوف، رجل قال وامرأة طويلة، هذه شنو؟ وصف لامرأة. العشرون: أن تكون مبهمة، كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. والمحل الشاهد مرسعة، مبهمة، حيث وقع الابتداء بها وهي نكرة. الحادي والعشرون: أن تقع بعد لولا، كقوله لولا اصطباري، لولا اصطباري لأودى كل ذي مقة، لما استقلت مطاياهن لضعني. وين محل الشاهد؟ استبارة. يكون النكرة مبتدأ لمجيها بعد شنو لولا. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، فهذا بعد الفاء. زين. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحل رجل قائم، فاللام هنا ليست لام الجارة وإنما لام سمنا لام شنو؟ لام الابتداء. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قولي كم عمة، أو تقول كم عمة إما للتعجب من الكثرة وإما لشنو للكثرة يعني للوصف. قال كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. فوين محل الشاهد؟ عمة وخالة عدل الله لا. فعمة حيث وقع مبتدأ، المسبب هو وقوع بعد كم أو وصف بما بعده. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا ولم أذكره منها، أسقطته لرجوعه إلى ما ذكره لأنه ليس بصحيح. قال والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين. نحو قائم زيد وقام أبوه، شوف قائم زيد فهنا ما أكو لبس، وقام أبوه زيد وأبوه منطلق زيد ما أكو لبس، وفي الدار زيد وعندك عمرو. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، لأن من الكوفيين ما هو خلاف هذا المذهب. هكذا قال بعضهم، وفي بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز وليس المنع، إذ لا مانع من ذلك. وإليه أشار بقوله وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنو من يشنؤك، فمن مبتدأ ومشنو خبر مقدم، وقام أبوه زيد. ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. فومحل الشاهد وقد ثكلت أمه، خبر مقدم، أبوه منطلق زيد، وأبوه منطلق زيد. ومن كنت واجده هي مبتدا مؤخر، قد ثكلت أمه على خبر مقدم. ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. هنا محل الشاهد وين؟ ما أمه من محارب أبوه، إيه